بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في المرة الماضية أنهينا الحديث على الممنوع من الصرف، وكان حديثنا على الممنوع من الصرف بسبب واحد، وهو مسألة نيابة الفتحة عن الكسرة في علامات إيش؟ في علامات الخفض، لأنه تقدم معنا أن علامات الخفض إما أن تكون الكسرة، وإما أن تكون الياء، وإما أن تكون الفتحة نيابة عن الكسرة. وذكرنا أن الفتحة تكون نائبة عن الكسرة في حالة واحدة، وهي في الأسماء الممنوعة من في الأسماء الممنوعة من الصرف. وقد ذكرنا كل الحالات التي يمنع فيها الصرف، يمنع فيها أو يكون الاسم فيها ممنوعا من الصرف. ولاحظنا وقتها أن الممنوع من الصرف إما أن تكون فيه علة واحدة، إما أن تكون فيها علة واحدة ويمتنع من الصرف بغض النظر إن كان علما أو وصفا أو اسما، يعني لا يشترط له أي شرط، ومنها ما يجمع علتين، ومن يعني وبتفاصيل. هذه التفاصيل جعلتها في مشجر، وهذا المشجر سيظهر أمامكم الآن. الممنوع من الصرف إن شاء الله، هذا المشجر أرسله إلى المجموعة ليكون لديكم. الممنوع من الصرف إما أن يكون السبب المانع من الصرف علة واحدة، وهذه العلة الواحدة عندما تكون علة واحدة لا يشترط فيها أن يكون من الأعلام أو من الأوصاف، بل أي اسم من الأسماء كان منها يعني مستوفيا لهذه العلة أو فيه هذه العلة فإنه يمنع من الصرف. يعني الذي يكون له علة واحدة، فيه علة واحدة، هي صيغ منتهى الجموع. وذكرت وقتها أن صيغ منتهى الجموع إما أن تكون على وزن مفاعل أو مفاعيل وفواعل أو فواعيل. مفاعل مثل مساجد، ومفاعيل مثل مصابيح، فواعل مثل صوامع، فواعيل مثل طواحين. فواعيل مثل كلمة طواحين. فهنا صيغ منتهى الجموع بمجرد أن يكون الاسم، بمجرد أن يكون الاسم من صيغ منتهى الجموع، يعني على هذه الأوزان الأربعة، فإنه يمنع من الصرف بغض النظر إن كان علما أو كان وصفا أو كان اسما، بغض النظر إن كان علما أو كان وصفا أو كان اسما. نفس الشيء بالنسبة للمؤنث بالألف. المؤنث بالألف مجرد أن يكون الاسم مؤنثا وعلامة تأنيثه الألف يكون ممنوعا من الصرف، يكون ممنوعا من الصرف بغض النظر إن كان علما أو وصفا أو غير ذلك. هلا المؤنث بالألف إما أن يكون منتهيا بألف ممدودة مثل أشياء أو أسماء، وإما أن يكون منتهيا بألف مقصورة مثل سلمى وحبلى. شيء طبيعي أنا لا أتوسع بذكر جمل وما إلى ذلك، لأن هذا كله أخذ تفصيلا في السابق، وإنما يعني أنا أفعل الآن مثل جردة سريعة على إيش؟ على الأسماء الممنوعة من الصرف. فهذه عندما تكون علة المنع من الصرف علة واحدة، فإنها يعني لا يشترط فيها علمية أو وصفية، بل كل اسم من الأسماء إن كان مؤنثا بالألف أو كان من صيغ منتهى الجموع فإنه يمنع من الصرف. ولكن من الأسماء التي تمتنع من الصرف منها ما يكون له علتان، ويشترط في هاتين العلتين أن تكون علمية، يعني أن يكون علما هذا الاسم علما من الأعلام، أن يكون هذا الاسم علما من الأعلام. يعني هنا توجد عندي علتان، العلة الأساسية فيها العلمية، والعلة الثانية إما أن تكون التأنيث بغير ألف أو التركيب المزجي أو العجمة. يعني هنا التأنيث بغير الألف، تقدم معنا من قبل أن التأنيث بغير الألف إما أن يكون لفظيا فقط أو معنويا فقط أو لفظيا معنويا أو لفظيا معنويا. هلأ عندما يكون لفظيا مثل كلمة أو اسم حمزة، العلم حمزة، هنا كلمة حمزة أقول هذا الاسم ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه مؤنث، يعني علة المنع من الصرف التأنيث والعلمية، التأنيث والعلمية، فهنا توجد علتان. وهنا هذا التأنيث لا يكون ممنوعا من الصرف إلا إن كان علما، إلا إن كان علما. يعني مثلا، يعني أضرب مثالا، حمزة إن استخدم على أنه علم، إن استخدم على أنه علم فإنه يمنع من الصرف. يعني أقول عن حمزة بن عبد المطلب، أو مررت بحمزة. تمام؟ هنا أردت بكلمة حمزة إيش؟ شخص اسمه حمزة. طيب، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه كان مشهورا بالشجاعة، كان مشهورا بالشجاعة. إن رأيت رجلا شجاعا وأردت أن أصفه بأنه كحمزة، أردت أن أصفه أنه كحمزة في شجاعته، أنه كحمزة في شجاعته، ماذا أقول؟ أقول رأيت حمزة في ساحل الوغى. نلاحظ، يعني فرقوا بين الجملتين، رأيت حمزة في ساحل الوغى ورأيت حمزة في ساحل الوغى. إن أردت بكلمة حمزة شخصا بعينه اسمه حمزة فأقول رأيت حمزة. ها هنا منع من الصرف، ليش؟ لأنه علم مؤنث. أما لو أردت بكلمة حمزة ليس، يعني إن أردت بكلمة حمزة ليس العلم، يعني ليس اسما لشخص، وإنما أردت أن أشبهه بشخص، يعني مثل ما مر معنا من قبل بالنسبة لطلحة، طلحة إن أريد به شخص اسمه طلحة فإنه يمنع من الصرف. ليش؟ لأنه صار علما. أما إن أردت به الشجر الكثيف فإنها لا تمنع من الصرف لأنها ليست علما. وهنا إن أردت بقولي رأيت حمزة في ساحل الوغى وقصدت بذلك أنني رأيت رجلا شجاعا كشجاعة حمزة فهنا لا تمنع من الصرف. ليش؟ لأن كلمة حمزة لم تستخدم على أنها علما، وإنما استخدمت على أنها وصف. والشرط في المؤنث هنا الذي هو بغير ألف أن يكون فيه التأنيث والعلمية، وهنا استخدمت كلمة حمزة ليس على أنه علم وإنما على أنه وصف. والتأنيث قد يكون معنويا فقط مثل كلمة زينب، أقول مررت بزينب، زينب ممنوعة من الصرف. ليش؟ للتأنيث والعلمية، لأنها مؤنث وعلم. وقد يكون التأنيث لفظيا ومعنويا كفاطمة، ككلمة فاطمة، العلم فاطمة، أقول عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها قالت كذا وكذا إلى آخره. فهنا فاطمة تعتبر ممنوعة من الصرف. ليش؟ لأنها علم مؤنث. يعني اجتمعت هنا علتان، التأنيث والعلمية. من الأسماء التي تجتمع فيها علتان وإحداهما العلمية فقط التركيب المزجي، مثل ما قلنا من قبل أن أركب من اسمين اسما واحدا مثل بعلبك، حضرموت إلى آخره. فهنا بعلبك سبب منع الصرف في كلمة بعلبك أنها علم مركب تركيبا مزجيا. فهنا اجتمعت علتان، العالمية والتركيب المزجي، العالمية والتركيب المزجي. والعلة أو النوع الثالث الأسماء أو الأعلام الأعجمية، الأعلام الأعجمية، العجمة والعالمية، يعني هنا علتان. هذه الأنواع الثلاثة، هذه الأنواع الثلاثة، التأنيث بغير الألف والتركيب المزجي والعجمة، لا تأتي إلا، يعني لا تمنع من الصرف إلا إن كانت أعلاما، لا تمنع من الصرف إلا إن كانت أعلاما. فهنا علة المنع من الصرف هي علتان، العالمية والتأنيث بغير الألف، أو العالمية والتركيب المزجي، أو العالمية والعجمة، العالمية والعجمة. والعجمة هنا نحن ذكرنا هذا من قبل، يشترط في العلم الأعجمي أن لا حتى يمنع من الصرف أن لا يكون ثلاثيا ساكن الوسط، أن لا يكون ثلاثيا ساكن الوسط، يعني مثل كلمة نوح، لوط، فإنها وإن كانت أعجمية ولكنها لا تمنع من الصرف. ليش؟ لأن هذا العلم ثلاثي ساكن الوسط، ثلاثي ساكن الوسط، فعندها تصرف، يعني لا تمنع من الصرف. أقول قوم لوط، لا أقول قوم لوط، وإنما أقول قوم لوط. ليش؟ لأنه صحيح أنه أعجمي ولكنه ثلاثي، يعني مؤلف من 3 حروف ساكن الوسط، لأن الحرف الوسط هو الواو الساكنة. فإذا القسم الأول تكون فيها علة واحدة، وعندما تكون علة واحدة لا يشترط فيها شيء، لا يشترط فيها أن يكون علما، ولا يشترط أن يكون وصفا، بل مجرد أنه كان مؤنثا بالألف أو كان من صيغ منتهى الجموع فإنه يكون ممنوعا من الصرف. منها علتان، منها من الأسماء ما يمنع من الصرف بسبب وجود علتين، على أن يكون، على أن تكون علة العالمية أساس فيها، أن تكون العالمية أساس فيها، وهنا تكون إما التأنيث مع العالمية، أو التركيب المزجي مع العالمية، أو العجمة مع العالمية. الصنف الثالث، الصنف الثالث، أن تكون هناك علتان، ولكن العلتان هنا إما أن تكون عالمية أو أن تكون وصفية إضافة إلى علة ثانية، يعني إما عالمية مع وزن الفعل، أو وصفية مع وزن الفعل، عالمية مع العدل، وصفية مع العدل، أو عالمية مع زيادة الألف والنون، وصفية مع زيادة الألف والنون. الذي يكون على وزن الفعل يعني يمنع من الصرف إن كان علما أو وصفا، علما مثل أحمد، أحمد على وزن الفعل، أحمد الله عز وجل على فعل كذا، أقول أحمد الله عز وجل على فعل كذا، فهي على وزن الفعل، ولكن أقول مررت بأحمد، مررت بأحمد، أحمد ليش ممنوع من الصرف؟ لأنه علم على وزن الفعل، لأنه علم على وزن الفعل. مثلا أقول مررت بأكرم منك، أو بأفضل منك، مررت بأفضل منك، ليش بأفضل؟ أفضل هي على وزن الفعل، أفضل هي على وزن الفعل، ولكنها أتت هنا وصفية، أتت وصفا، يعني أتي مررت برجل أفضل منك، برجل أفضل منك. فهنا أفضل منعت من الصرف، ليش؟ لأنها وصف على وزن الفعل، لأنها وصف على وزن الفعل. فوزن الفعل إما أن يكون علما وإما أن يكون وصفا حتى يمنع من الصرف، حتى يمنع من الصرف، ليس كالعجمة أو التركيب المزجي، هناك لابد أن يكون علما. كذلك من هذه العلل العدل، يعني عدل من كلمة إلى كلمة، كما قلنا مثلا عمر معدولة عن عامر، زحل معدولة عن زاحل، مثنى معدولة عن اثنين اثنين. العدل، العدل إما أن يكون علما مثل عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كذا وكذا إلى آخره. هنا عمر، كلمة عمر منع من الصرف، ليش؟ لأنه علم معدول عن عامر، علم معدول عن عامر. طيب، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى. مثنى ممنوعة من الصرف، ليش؟ لأنها وصف معدول عن اثنين اثنين، معدول عن اثنين اثنين. الأمر الأخير بالنسبة للممنوع من الصرف هو زيادة الألف والنون، وبزيادة الألف والنون نحن اشترطنا أن يكون الاسم مختوماً بألف ونون زائدتين وهو مفرد، يعني ليس اثنان، ليس اثنان، مثلاً عليان، قصدت علي وعلي، هذا لا يمنع من الصرف. ليش؟ لأنه ليس مفرداً وإنما هو اثنين. فزيادة الألف والنون بشرط أن يكون الاسم مفرداً. هذا الاسم الذي زيدت عليه الألف والنون ينبغي يكون إما علماً أو وصفاً. إن لم يكن علماً أو وصفاً فإنه لا يمنع من الصرف. منها عثمان، اسمه عثمان، عثمان ممنوع من الصرف. ليش؟ لأنه علم ودخلت عليه وزيدت عليه الألف والنون. ونفس الشيء كلمة عطشان، عطشان ممنوعة من الصرف. ليش؟ لأنها وصف زيد عليه الألف والنون. فنلاحظ من هذا المشجر أن الأسماء الممنوعة من الصرف إما أن تكون علة واحدة، علة المنع من الصرف، إما أن تكون علة واحدة، وهنا لا يشترط أي شرط، لا من حيث الأعلام ولا الأوصاف ولا أي شيء آخر، بل بمجرد وجود هذه العلة يمتنع الاسم من الصرف، وهذا يكون عند صيغ منتهى الجموع وعند الأسماء المؤنثة بالألف، سواء كانت مؤنثة بألف ممدودة أو بألف مقصورة. أسماء تجتمع فيها علتين على أن تكون العلة الأساس فيها العلمية، وهذا يكون في التأنيث بغير الألف والتركيب المزجي والعجمة. ثاني صنف علتان ولكن لا يشترط فيها العلمية فقط، بل قد تكون عالمية العلة الثانية وقد تكون وصفية، وهذا يكون في وزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون، وزيادة الألف والنون. هذا يعني بشكل سريع ما أخذناه من قبل في قضية الممنوع من الصرف، في قضية الممنوع من الصرف. إذا أردنا أن نأخذ أمثلة، إذا أردنا أن نأخذ أمثلة، طيب إذا قلت مثلا سلمت على ليلى وأردت أن أعرب كلمة ليلى، أقول ليلى مثلا اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الفتحة المقدرة على الألف للتعذر نيابة عن الكسرة. الفتحة المقدرة على الألف للتعذر نيابة عن الكسرة. ليش؟ لأنه ممنوع من الصرف. طيب ما سبب المنع من الصرف؟ أنه اسم، أو هذا الاسم مؤنث بالألف، أنه اسم مؤنث بالألف ولذلك منع من الصرف. ونفس الشيء لو قلت مررت بأسماء، مررت بأسماء، أسماء هنا ممنوعة من الصرف. ليش؟ لأنها مؤنث بإيش؟ بالألف الممدودة، مؤنث بالألف الممدودة. نفس الشيء يعني عموما أظن الأمور أصبحت واضحة بالنسبة للممنوع من الصرف. هل هناك سؤال حول الممنوع من الصرف؟ قبل أن ننتقل إلى الجزم، طيب علامات الجزم، يقول المصنف رحمه الله علامتا الجزم، يقول وللجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. الجزم يعني ليس فيه علامات كثيرة، وإنما إما هو السكون وإما الحذف، إما حذف حرف العلة وإما حذف النون، حذف حرف العلة إن كان فيه من آخره، إن كان مضارعا مختوما بحرف علة، أو النون بالأفعال الخمسة. الجزم إذن له علامتان: السكون وهو الأصل، يعني أصل الجزم، أصل علامة الجزم هو السكون، وينوب عنها إيش؟ الحذف، اللي هو إما حذف حرف العلة أو حذف النون. السكون يعني لما يقول أما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، بهذه العبارة أخرج بقية الكلمات، يعني لما قال علامته يكون علامة للجزم في الفعل، يعني هذا يدل على أن علامة الجزم لا تكون في الأسماء، أن علامة الجزم لا تكون في الأسماء ولا في الحروف، لا في الأسماء ولا في الحروف. ولما قال في الفعل المضارع، هذا يعني أنه لا تأتي علامة الجزم في الفعل الماضي ولا في فعل الأمر، ولا في فعل الأمر. وعندما يقول الصحيح الآخر فإنه أخرج الفعل المعتل الآخر. المعتل الآخر المقصود به الذي انتهى بحرف من حروف العلة، الألف أو الواو أو الياء، الألف المادية أو الواو المادية أو الياء المادية، هذا يعتبر فعلا معتلا. أما إن كان غير هذه الحروف فإنه يعتبر فعلا صحيحا، مثل ذهب، ركض، سبح، نام، إلى آخره من أفعال، إلى آخره من أفعال. فإذا عندما قال في الفعل أخرج الأسماء والحروف، المضارع أخرج الماضي والأمر، الصحيح الآخر أخرج معتل الآخر. ويضاف لذلك، يعني يضاف إلى هذه القيود التي ذكرها المصنف رحمه الله، أنه أن يضاف إلى هذه القيود أن يكون غير مبني، لأنه سيمر معنا فيما بعد، سيمر معنا فيما بعد أن المضارع قد يكون، أو مر معنا فيما مضى أن المضارع قد يكون مبنيا إن لحقته نون التوكيد أو نون النسوة، نون التوكيد أو نون النسوة، فإنه يصبح مبنيا. فينبغي هنا، ينبغي هنا أن يضيف إلى هذا الكلام، أن يضيف إلى هذا الكلام أن يكون فعلا مضارعا غير معتل الآخر، أو صحيح الآخر، عفوا، صحيح الآخر غير مبني، صحيح الآخر غير مبني. بهذه القيود نكون قد وصلنا إلى إيش؟ إلى علامة الجزم الأولى، وهي السكون، فعل مضارع غير مبني صحيح الآخر، فعل أخرج الاسم والحرف، مضارع أخرج الماضي والأمر، غير مبني أخرج المضارع الذي اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، صحيح الآخر أخرج الفعل الذي هو معتل الآخر. يعني مثلا يقوم، يقوم، يقوم، هذا الفعل مضارع صحيح الآخر. أقول لا يقم، لا يقم أحد من مكانه، يقوم، أقول لا يقم أحد من مكانه، لا حرف نهي، يقم فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه إيش؟ السكون، السكون الظاهر على آخره. ليش؟ لأنه أصلا ممنوع من، يعني لأنه مجزوم بلا، السكون الظاهر على آخره. مثال آخر: إذ قال له قومه لا تفرح، لا تفرح، تفرح فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، بلا الناهية التي قبله، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. طيب لا تفرح، ليش تفرح؟ علامة جزمه السكون، لأنه فعل مضارع غير مبني وصحيح الآخر، غير مبني وصحيح الآخر. طيب إذا أردنا أن نعطي مثالا على فعل مضارع مبني الآخر، نلاحظ أنه لا يأخذ علامة السكون. يعني مثلا قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولا تحسبن، ولا لا نهي، حرف نهي. تحسب، تحسبن فعل مضارع. طيب فعل مضارع ولكنه ليس مجزوما، وين السكون؟ آخر الفعل هو الباء، والباء عليها فتحة، فهو غير، يعني علامة، ليس ساكنا. بس لماذا هو، يعني لماذا لم يجزم، لماذا لم يأخذ السكون علامة للجزم؟ لأنه مبني، لأنه مبني. ليش مبني؟ لأن النون التوكيد اتصلت به. فأقول تحسبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. فهنا تحسبن لم تكن مجزومة بإيش؟ بالسكون. لماذا؟ لأنه قد اتصلت بها نون التوكيد. فإذا المضارع حتى تكون، أو الكلمة الفعل المضارع حتى تكون علامة الجزم فيه السكون، ينبغي أن لا يكون مبنيا وأن يكون صحيح الآخر، أن لا يكون مبنيا وأن يكون صحيح الآخر. هل أنا ضربت مثالا قد يلتبس على البعض، قلت لا يقم أحد من مكانه، لا يقم أحد من مكانه، يقم. طيب قد يقول قائل: هي يقوم، هي الفعل يقوم. طيب راحت الواو، والواو حرف علة، فهل أقول يقم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة؟ لا. ليش؟ لأن الواو ليست آخر الفعل، والعلامة نحن ذكرنا من قبل أن علامة الإعراب تأتي على آخر الكلمة، لا تأتي في وسطها. طيب قد يسأل سائل: طيب أين ذهبت الواو؟ أين ذهبت الواو؟ الواو ذهبت لمنع التقاء الساكنين، لأنه تقوم، لا يقوم أحد من مكانه، لا يلتقي الساكنان. فإذا حذفنا الواو ليس لأنها علامة إعراب، وإنما حذفناها حتى لا تلتقي بالساكن اللي هو الميم. لا تقم أصلها تقوم، أو لا يقم عفوا، لا يقم أو تقم، هي نفس الشيء. الواو حذفت لمنع التقاء الساكنين، أما علامة الجزم فهي السكون التي على الميم. ومثلها مثلا قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ولم حرف جزم، يكن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب أين ذهبت الواو؟ ذهبت الواو لمنع التقاء الساكنين، لأني لا أقول ولم يكون له كفوا أحد، هذا لا يقول به أحد، وإنما تحذف الواو لمنع التقاء الساكنين، فأقول ولم يكن، وعلامة الجزم هي التي على النون، هي التي على النون. يعني أن يكن أقول فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. فإذا علامة الجزم الأولى هي السكون، وتأتي مع الفعل المضارع غير المبني صحيح الآخر. العلامة الثانية اللي هي الحذف نأتي عليها إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله وقوته. إن كان هناك سؤال سريعا حول ما أخذ فأهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا الشيخ، ما شاء الله. فقط حتى أشكركم يا شيخنا، ما شاء الله، اللهم بارك، جزاكم الله خير. أكرمكم الله. طيب إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم في موعدنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.